وما بينهما وما بينهن يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وتصريفها من آيات الله عز وجل، تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وباردة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا، كل هذا بقضاء الله وقدره. لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء على ما يريد. أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس، تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، فكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها. ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل، والريح مفعول به منصوب الفتح الظاهر. لا تسب، السب والشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك، فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم، أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب، فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. فكذلك إذا سببت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضي حكمته، فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق. ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبدان فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها، لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر، وخير ما فيها أي ما تحمله، لأنها قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا، قد تحمل ما فيه تلقيح الثمار وقد تحمل ريحا طيبة طيبة الشم، وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار، وقد تحمل مكروبات تضر الإنسان والبهائم، وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال: خير ما فيها، وهذا غير خيرها هي، يعني مثلا خيرها هي أن تكون لا تضرنا، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا، وخير ما أمرت به، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير، وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعوذ بك من شر هذه الريح، نعوذ بمعنى نعتصم ونلجأ، لأن العياذ معناه الاعتصام بالشيء. نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. وش مثال شرها؟ قلع الأشجار، دفن الزروع، لا هدم البيوت، لأنها ربما تهدم البيوت، هذا شرها هي بنفسها. وشر ما فيها أي شر ما تحمله، لأنها يعني قد تحمل أشياء ضارة، مثل أن تحمل الأنتان والقاذورات، أو أن تحمل المكروبات، أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به، لأن يعني قد تؤمر بشر، مثل إيش؟ تؤمر بإهلاك قوم، تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. فالمهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من؟ الله عز وجل، لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففيها أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ ها؟ لا، ما تمنع، فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك. فإن الأسباب الحسية التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء، بل إنها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء أيضا. هذا الباب يحسن أن يذكر في غير هذا الموضع. وين يذكر؟ بعد سب الدهر. باب من سب الدهر فقد أذى الله، فإن محله هناك أنسب من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم. تبيس الأرض وهذا ما يكون من شرها. من شرها تبيس الزرع. إيه نعم. قلنا أنه ما أمرت. إيه، وهي أيضا حتى هي شرها مأمورة به. يعني أجل قسمين. كيف؟ لأنه يقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر. شرها وشر ما أمرت به. نعم، شر ما أمرت به من التدمير، ومنها أن تدمر المنازل والأشجار وما أشبه ذلك. ما يدخل في بعضها. نعم. شرها وشر ما أمرت به. هي شرها، هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها الله تعالى شر ما أمرت به. نعم. نعم حقيقي، يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. نعم كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا. إيش؟ الجن العطوف هذا الدائري يسمونه عجاجلجن. ما له أصل، ما له أصل هذا، لأن ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو، لهذا أحيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن، وأن هذه غبارهم، يقولون إنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرق وزال هذا العصو. نعم، لكن ما له أصل. أو تصرخ بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر، ما جربت يا شيخ التهليل. ها؟ التهليل وذكر الله. إيه؟ جربت. أنت؟ لا أقبل. إيه؟ سبحان الله. نعم. أن لو تذكرت الله جنة. سبحان الله. والله جربت أكثر من مرة. الله. نعم. هل الريح يجب إلا مكاس ملك مكلف بها؟ نعم. لا أعلم ذلك. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، والنهي للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، بقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن لا يسب قضاء الله وقدره، وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما يجوز، يجب أن ينهوا عن ذلك ويبين لهم أن هذا حرام. كيف؟ وش يقول؟ لا هذا خبر، لكن ما يقول جاءت ريح شديدة الله يلعنها الله يفعل بها، هذا ما يجوز ولو كان قد مضى. وأما أن يقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا، هذا ما في شيء. نعم اي نعم، الشرور كلها في الغالب شرور نسبية، كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي، قد يكون خيرا للإنسان نفسه الذي قدر عليه. أيها الإخوة، كان هذا هو آخر ملحق من الملاحق التي أتممنا بها شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الشرح، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد قرأ قارئنا هذه السورة العظيمة وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرون منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه السماوات والأرض، وهو الذي أوجد هذا العالم من عدم، فإن هذا العالم مشروط بعدم، ولكن الله أوجده وخلقه. لأي شيء أوجد هذا العالم؟ أوجده لحكمة عظيمة، ولا سيما الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ معنى يعبدون يوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما جاء في القرآن اتقوا